ولا يصح اسناده. وانكره احمد وقال ليس من ذلك شيء. قال الخطابي يريد انه غير محفوظ. وقال يقال صحيح على تقديم والحديث دليل على انه لا يفطر بالقي الغالب فلا قضاء عليه. عدم القضاء فرع الصحه. وعلى انه يفطر من طلب القي وتجلبه وظاهره وان لم يخرج له قيء لامره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء. فيه النظر هذا. إذا طلبه فخرج القيء فهذا حكمه. أما إذا طلبه ولم يخرج شيئا فلا. قال ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسر. ولكنه روي عن عائشة رضي الله عنهما ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفسر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر. وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف ثلاثة لا يفطرن القيء وتجاوز الاحتلام. ويجاب بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة وحملا العام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا في العمل به أولى وإن عارضه البراءة الأصلية. يعني البراءة الأصلية تأيد أنه لا يفطر، لكن الصحيح أنه يفطر لصحة دليل القول بالفطر. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. هنا كلام طيب حول المفطرات أيضا للبسام رحمه الله، يعني يتألق ب يلقى وغيره نقله إلى من يقرأ من بعض المباحث العلمية. الشيخ بسام رحمه الله تعالى قال بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في وضع المسكرات في مجال التداول. شو قرر من هنا قرر؟ قال رحمه الله قرر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفترات في مجال التداول. رقم 93 إن مجمع الفقه الإسلامي منعقد في دورة المؤتمر العاجل جدا للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر 1418 الموافق 28 حزيران إلى آخره. بعد اطلاع على البحوث المقدمة في موضوع المفترات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة. كان يقول المفترات تشديد الطاء. التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى بالجانب الآخر في المملكة المغربية في الفكرة من التاسعة الثاني عشر صفر 1418 واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمجاورة الفقهاء والطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء. قرر ما يلي: أولا الأمور الآتية لا تعتبر من المفترات: قطرة العين أو قطرة الأذن أو غزول الأذن أو قطرة الأنف أو مخاخ الأنف إذا اجتنب مخاخ الأنف الذي بسبب الربو إذا اجتنب ابتلاع ما نبذ إلى الحرب. ثانيا الأقراص العلاجية التي توضع تحت المثال لعلاج الذبحة الحجرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نبذ إلى الحرب. ما يدخل نهبا من تحاميل لبوس أو غسول أو منظار منزلي أو إسبع في البحث الطبي. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر الذكر والأنثى من قسطرة أنبوبة دقيقة أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعاء أو دواء أو محلول لغسل المثانة. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نزل إلى الحرب. المضمضة والغرارة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نزل إلى الحرب. الحقن العلاجية المنزلية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السواك والحقن السوائل باستثناء السوائل والحقن المغذية. ترجعان غاز الأكسجين